يقول متى يباح ذكر أسماء الأشخاص في ضوء الجرح والتعديل؟ ينظر الإنسان بحسب المصلحة والمفسدة. فأنت أحيانا تحتاج إلى ذكر ذلك إذا لم يكن مفسدة، ولأجل الانتباه من عين الرجل وكتبه ومؤلفاته ومنهجه ودعوته في الساحة. وأحيانا لا تستطيع، إذا فعلت ثار عليك الناس، حصلت فتن، فينبغي ألا تسمي، يكفي أن تحذر من الأخطاء. يذكر شيخنا ربيع حفظه الله تعالى أنه ذهب مرة إلى السودان وخرج دعوة في مواضع كثيرة في شبابه، قال فمررنا بمسجد من مساجد التيجانية وهم من غلاة الصوفية، فقلت لهم أتكلم في هذا المسجد؟ قال هؤلاء متعصبون وعندهم رجل ربما فتكوا بك أو كذا وكذا. فقال لا بأس أتكلم إن شاء الله. فاستأذنوا فأبى الرجل، ثم استأذنوا مرة أخرى بعض العامة فأقنعوا الإمام على أن يتكلم الشيخ، فتكلم حفظه الله، فذكر أنه تكلم في فضل الإسلام والتوحيد، ثم نبه على مسائل دلت عليه الأدلة الشرعية من مسائل العقيدة. فكلما سمعوا شيء التفت بعضهم إلى بعض، قال وهم يقولون ده الزول ده صادق يا جماعة، الزول يعني عندهم الرجل ده، يعني الرجل صادق يأتي بأشياء نحن وقعنا فيها. وكلما تكلم بشيء التفت بعضهم إلى بعض، حتى كما ذكر حفظه الله كان آخر الأمر أنهم طردوا إمامهم. وهذا خير، لكن لو قالت تيجانية عندها وعندها، هم يرون أنفسهم تيجانية ويريدون أنفسهم أنهم ماذا؟ من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا بينت لهم أن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون كذلك، فإذن هم سيرجعون إلى الحق بإذن الله تعالى. فالمهم ينبغي الإنسان أن يراعي هذه القاعدة العظيمة، قاعدة المصالح والمفاسد. بارك الله فيكم.